بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى طائفة من الروايات والأدلة التي تدل بحسب الظاهر على اعتبار الانتخاب وكذلك البيعة إن صح التعبير. ما ذكرنا قبل الدخول في الروايات المحتملات في هذه الروايات، ما قلنا نسردها سردا بما أنه جاء في هذا الكتاب. رواية معروفة بطرق مختلفة مع قطع نظر عن إسنادها عن رسول الله: ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجع إلى ما تركوا. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن التولية بيد الأمة، لما ولت أمة قط أمرها رجلا، فيستفاد أن تولية الأمر بيد الأمة وليس بنسب. طبعا هذه الرواية المباركة اما بيان لقاعدة عقلائية فانه لا بد من الرجوع الى الاعلم والاعقل والاكثر علما في ادارة المجتمع، و اما اذا جعلناها تعبدا في الشريعة المقدسة اشارة الى نقطة اخرى شرحناها سابقا. نحن في بحث الاجتهاد والتقليد لاعتبار العالمية ذكرنا هذا الشيء، أن الأعلم قد يراد به الأعلم بلحاظ المبدأ يعني بلحاظ العلم، وقد يراد به بلحاظ الهيئة يعني أكثر علما، وكلاهما في الاصطلاح العربي موجود. مثلا في الحديث المعروف عن لسان رسول الله بحديث الثقلين من الأسانيد الصحيحة عند السنة: إني تارك فيكم الثقلين، إلى أن قال في ذيل الحديث: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يعني أن أهل البيت لا يحتاجون تعلم من عندكم، هم أعلم منكم. وقلنا المراد من الأعلم في هذا التعبير الأعلم بلحاظ المبدأ. مثلا إذا قلنا في روايات في عبارات الأصحاب موجود الإمام الصادق أعلم مثلا من أبي حنيفة أو علي سلام الله عليه أعلم الصحابة، وقطعا الصحابة قسم منهم كانوا يعملون بالرأي. ليس معنى ذلك أن الصحابة يعملون بالرأي وأن علي يعمل بالرأي والرأي الذي يعمل به علي أفضل من غيره. أصلا المراد بأعلم يعني هذا هو العلم الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، مثل والرحام بعضهم أولى ببعض يعني متعين. فقد يراد بالأعلم هذا المعنى، يعني من يكون علمه صحيحا. ولذا لما نقول الإمام الصادق أعلم مثلا من أبي حنيفة، لا أن كليهما يقيسان والإمام الصادق قياسه أولى، الإمام الصادق لا يقيس أصلا، مبدأ العلم يختلف. أعلم بلحاظ مادة بلحاظ نفس العلم. في مقدمة صحيفة السجادية الراوي يقول: قلت ليحيى بن زيد أنتم أعلم أم جعفر؟ أنت أعلم، أنتم أعلم أم جعفر المحمد؟ في مقدمة الصحيفة قال: فأفرغ يحيى ابن زيد المعروف مليا ثم قال: جعفر يعلم جميع ما نعلم ولا نعلم جميع ما يعلم جعفر. يعني أصولا عند من أصول العلم ما ليس عندنا، أن يكون العلم بهذا المعنى. في تلك الرواية قال الإمام الجواد لعمه الذي ادعى الإمام: قال يا عم اتق الله و اياك ان تعرف يوم القيامه و تسال كيف تفتي في الامه من هو اعلم منك. كلمه اعلم ايضا هنا مستعمله. ليس مراد الامام الجواد ان مثلا اصول انت دارس علم الاصول، انا هم دارس لكن انا اقوى بالاصول. ليس المراد الاعلميه بهذا المعنى، و باصطلاحنا الاعلميه بلحاظ الهيئه، يعني مبدا العلم عند كليهما واحد لكن احدهما اقوى واقدر، هذا أعلمية بلحاظ الهيئة. عندنا أعلمية بلحاظ المادة. الإمام يصف نفسه بأنه أعلم من عمه لأنه منسوب من قبل الله، لأنه عنده موارث النبي والأئمة عليهم السلام ومنسوس عليه من قبل الله. ف فهنا اذا فرمنا ان مراد رسول الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اشاره الى الشريعه المقدسه يجمع بين هذه الروايه وحديث الثقلين لا تتقدموها. الامام بعد ان يقول الرسول بعد ان يقول تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما الى ان يقول بانهما لن يفترقا حتى متون روايه مختلفه ولا تتقدموها ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يعني أن أهل البيت على رأس الرواية ما أمة قط از موارد میفهمیم. بله اعلم کیه که یعنی اعلم یعنی اونی که درسته علمش درسته یه لحظه بلحاظ علمش میگن اعلم یه لحظه بلحاظ کسرت در مبدأ واحد. فالان فی فقها لما نقول مثلا فلان اعلم من فلان این مبدأ هما واحده یه کتاب سنت و روایات موجوده ولی استصحاب و اصول عملیه لكن احد هما اقوى. لكن لما يقال علی اعلم الصحابه یعنی هو العلم المطابق للواقع لا ان علی یعمل برأیه و فلان هم یعمل برأیه لكن علی اقوى في الرأی لا ليس المراد هذا المعنى و هذا يفهم باللغه العربيه یعنی تارة اعلم یعنی ان العلم عنده صحيح بخلاف الاخر تارة أعلم بلحاظ أن مبدأ العلم عنده هو واحد أحدهما أقوى من الآخر ويستعمل لغة العمل في أعلم في كليهما. يمكن أن نقول عالم في مقابل جاهل هذا ولذا يقول بعضهم أن المراد بتعريض الأعلم فيما إذا الأعلم يكون عالما وغير الأعلم جاهلا لكن هذا غير صحيح أن الأعلم مرادهم بالأعلم في تعريض الأعلم بلحاظ الهيئة مو لحاظ المادة فقط. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولت أمة قط أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلا ولم يزل أمرهم يذهب سفالا فل إلى الأخسر حتى يرجعوا إلى ما تركوا. إما إشارة إلى حكم عقلي لا رأس له بالتعبد إن أصولا كما جاء في كتاب الشفاء للشيخ الرئيس في بحث الإلهيات كيفية الإدارة والإيادة باصطلاحهم العقل العملي في تدبير في سياسة المدن وكما جاء في آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي بأنه يعتبر في الرئيس 12 شرطا الأول أن يكون فيلسوفا وفي شروط الـ 12 المعروفة. فيحتمل أن هذه الرواية ناظر إلى أمر غلائي ليس فيها تعبد هذا قبل لا ينفعنا هذا ليس فيها تعبد لا ينفعنا. ويحتمل كما هو الأقوى إشارة إلى الأمة الإسلامية و النبی صلوات الله سلامه علیه یبین کیفیت الاستخلاف و الخلاف فی الامه الاسلامیه ولیکن الکلام جزء من کلام رسول الجزء الاخر لا تعلموهم فانهم اعلم منکم. فبالنتیجه لیس للامه ان تختار رجلا آخر غیر علیه لانه لیس للامه ان تقدم غیر الاعلم لانه یوجب ذهاب امرهم سفاله والاعلم في تعبير رسول الله هو الذي بينه لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. فاذا جمع بين هذه الروايه وتلك الروايه كانما بيان من رسول الله لامته انه فيما بعد لا تنحرفوا عن طريق علي وعن خط علي اختاروه كما في تلك الروايه ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. فليست الرواية إشارة إلى انعقاد الإمامة بتولية الناس وبانتخاب الناس وبمسألة باصطلاح البيع. قال هذا القائل الأمر السابع عشر ما فيه عيون الأخبار رضا عن رضا عليه السلام من باشه این مثل انتولوها تجدوها ولی انتولوها مثل همونه اشاره از وظیفه امت نه اشاره از انعقاد امامة. قال الامر السابع عشر ما في العيون عن الرضا عيون اخبار رضا عن الرضا باسناده عن النبي قال من جاءكم الى اخر الحديث. هذا الحديث بنفس السند بنفس المصدر ذكره في الامر الخامس لا نفهم لماذا هذا الكلام فيه. الامر الثامن عشر ما مر عن البخاري وغيره من قول النبي لن يفلح قوم ولو باصطلاح امرهم امرأة. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن المرأة لا تتولى. طبعا هذا الأمر الذي جاء في هذه الرواية على ما جاء في التاريخ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الإيرانيين أن الفرس أن العجم امروا على انفسهم بنت کسرا پرویز، در نهوفت قبیل مجیر اسلامی در ایران جمله من النساء حکمت ایران، فقال رسول الله لن يفلح قوم ولو امرهم امرأتن، الکلام صدر من رسول الله بهذه المناسبه. فاذا كان هكذا هذا امر ارشادی ناظر الى بقیه الامم الى ایران و غیره، اصلا مورد روای خصوص ایران. و اما ان كان المراد التعبد كما جاء في بعض الروايات اشارتون الى ان، يعني به عبارت اخرى مثل هذه التعبیرات شبه ارشاد الى عدم انعقاد الامامه، یعنی اصولا ان المرأة لا تستحق للخلافة الامامه، اشارت الى هذا. و اما فيه دلالتون على الانتخاب فلا جاء في، بله دلیل آخر، والواجب في حكم الله وحكم الإسلام أن أمير المؤمنين على المسلمين عندما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعمل عملا ولا يحدث حدثا ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم. خب جاء في هذه الرواية أنه ليس لهم إلا أن يبلوا، بل إلا اختاروا لأنفسهم إماما. من هذه العبارة هل يستفاد بأنه باختيارهم ظاهرا مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه على المسلمين قبل كل شيء حتى قبل الصلاة والصوم أن يكون يرجع إلى الإمام، هم يختارون يرجع إلى الإمام. ثم أمير المؤمنين هدفه بهذه العبارة أن يبين ليس الاعتبار بمجرد الاختيار، لابد أن يكون الاختيار يقع على إمام عدل عارف، ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب والسنة القاسم في البرية العادل في البرية القاسم بالسرية في كتاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي إن شاء الله. ألم كيف ما كان مراد الإمام، يعني أيها الأمة عليكم بالرجوع إلى الإمام الكامل، إمام المنصوب من قبل الله العارف بالقضاء والسنة يعرف حقيقة الكتاب والسنة، اشارتون الى هذا الشيء و ليس معناه انه بالبیعت و الاختیار تر عقل، خصوصا که در زمان خود اعنی معصومی هست اصلا معنا نداشته با مبانی شیعه، اصولا با مبانی شیعه با خود مبانی امیر المؤمنین نمیست. فمراد اهل البیت کما جاء فی روایت اخرى فی ذیل الآیت المبارکه انه ما کان المؤمنون لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه قال الى مات الامام فجمله من المؤمنین یخرجون حتی یسالوا من الامام فیرجعون الیه، مراد بذلك يختاروا يعني ليس لهم أن يختاروا أي شخص بعنوان الإمام، من مات وليس في عنقه بيعة الإمام مات ميتة جاهلية، ليس مراد الرسول أي بيعة كان، لابد أن يكون الاختيار معينا، ليس لهم أن يختاروا، لابد أسند الاختيار إليه إلا إماما عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمره إلى آخر أوصاف الإمام. فالأئمة عليهم السلام هدفهم أن الأمة يجب عليها الرجوع إلى هؤلاء الأئمة، وهؤلاء لا ينطبقون على مثل يزيد غير يزيد. دلالة الآية المباركة أصلا غير واضحة. یعنی یک نوع انتخاب بود. امام عارف است. دنبال این امام، دنبال امام. دنبال امام صحیح، نه مطلق امام. اونم نمیشه نه. جاء فی کتاب لأهل الکوفه الی الامام الحسین حینما طلبوا منه البيع، اما بعد الحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الامه فابتزها امرها وغصبها حقها و تأمر عليها بغير رضا منها بحسب الظاهر كان رضا لأن معاوية أخذ البيع لولده يزيد. فكتب عليه السلام إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل مسلم بن عقيل، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذب الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم فإني أقدم إليكم وشيكا. خب حالا صحیح هم ان الامام قال داشتم، لیکن حالا به لحاق به اصطلاح اتهام واضح، لان الامام اراد القیام فاراد الامام التسجیل علیه بانکم اذا واقعا تريدون ذلك بما ان الامام يجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ذهب جمله من فقهاءنا كصاحب الجواهر أن القضاء من مصادر الأمر بالمعروف، فكيف بأصل الحكومة؟ انصافا ما الحق صحيح، نفس القضاء والتصدي للقضاء من مصادر الأمر بالمعروف، نفس الحكومة. ولذا في كتاب للإمام الحسين ما خرجت عشرا ولا بطرا ولكن لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. فطبعا نحن ذكرنا بأنه البيعة واجتماع الناس مرجعه إليهم لا إلى الولي. لا يقول الإمام إذا اجتمعتم يكون لي الولاية، الولاية ثابتة، وخصوصا مثل الإمام الحسين الذي نص على إمامته رسول الله بعد لا نحتج لأحد. الحسن والحسين إمامان، الإمام الحسين نص على، فحينئذ إذن الإمام يريد التأكيد، هل أنتم مقدمون على هذا الشيء؟ واقعا بناؤكم الرجوع إلى الحق؟ واقعا بناؤكم إرجاء الحق إلى أهله؟ إذا كان مرادكم هكذا فأنا باعتبار ولي الأمر باعتبار إمام منصوب من قبل الله من قبل رسوله أقوم بالوظيفة. لكن لا يستفاد من هذه العبارة أنه إذا اجتمع أهل الفضل وذوي الجهة منكم حينئذ تثبت إمامتي، بإلا قبل هذا لا تثبت إمامتي. هذا المعنى قطعا لا يستفاد من مثل هذه الرواية، لا في تنفيذ الولاية، يعني أن الولاية موجودة لكن غير فعلية، باجتماعكم تصير فعلية. انصافا لا يستفاد من هذا، وخصوصا بعد أن قدمت الكتب، يقال كتب كثيرة، حتى في تلك الليلة لما أراد عمر بن سعد أن يكلم أحدهم الحسين لماذا جئت، تبين جميع قادة جيشي الذين موجودين معهم في الخيمة كتبوا إلى الحسين عليه السلام. بعد أن قدمت الكتب إلى الإمام فأرسل مسلم بن عقيل حتى يرى الواقع الميداني بإصطلاح اليوم، هل واقعا أرضية فعلية موجودة أم لا، فكتب إليه مسلم. فقال الإمام إذا بالفعل اجتماعكم موجود، أنا وظيفتي أنا أقوم بالإمامة، إذا اجتماع من عندكم موجود، إذا أنتم قابلين لهذا الشيء من جهة الإمام، الإمام تام لم يكن فيه شيء إطلاقا. في كتاب الدعائم بتعبيره عن الإمام الصادق، ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لها فرض من الله. قال هذا القائل توليتهم يعني أن الأمة يبلون الإمام العادل، واضح من عدم الدقة في اللغة العربية حسن، توليتهم تولية الأئمة عليهم السلام، الذين أمر الله بولايتهم وأمر بتوليتهم، يعني أمر بأن الأمة يبلوهم. الضمير التولية مصدر مضاف إلى المفعول لا إلى الفاعل، تصور هذا القائل مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني تولية الأمة لا أمر الله بولايتهم. صدفة هذا النص تماما على خلاف مطلوبی هذه، يعني أن الله أمر بولايتهم وأمر المسلمين أن يولوا هؤلاء، عرفتوا؟ أمر بولايتهم وتوليتهم وقبول هذه الولاية وقبولها والعمل لهم فرض من الله. هذا الشيء فرض من الله على الناس، ويجب على الناس أن يتولوا أهل العدل ويولوا أهل العدل، هم لهم الولاية وهم لهم التولية، يعني أن الناس يجب عليهم أن يتولوا أهل البيت ويجب عليهم أن يولوهم أيضا، يجعلون الأمر لهم. الآن حتى على تقدير رجوع الضمير إليهم يستفاد من ما ذكرنا من أن المراد ما يرجع إلى الأمة مضافا لضعف الإسناد تماما. استدل بما جاء في غزوة موت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون من أحبه. استفاد من هذه العبارة أنه أن الانتخاب في طول الناس، ابتداء نصب أشخاص معينين زيد بن حارثة ثم جعل الانتخاب لهم. قضية عسكرية، وهذا أصل هذا المطلب من ولاية رسول الله، رسول الله الذي أعطاه له، أصل قضية عسكرية، أمر واضح لا إشكال، لا ينبغي أن يذكر هذا الوجه فيهم. نه هذا استعمله الرسول بلا إشكال، أن قائد الجيش في عدد معين يختار قائدا أو يقول لهم أنتوا اختاروا فيما بينكم شخص إذا يرى كلهم صالحين شخصا يقول. فليت و جیش دیگه خب میگه مسئله اجتماع که نیست، ولایت جامعه که نیست، حکومت نیست. ارتشی رفته میگه این حاکم این نبود، اون دومی امیر اون نبود، بعد هر کدوم یکی از خودتون انتخاب بکنه. این نهایتش معلوم میشه که جیش امیر میخواد، راست ما جیش بی امیر که میشه فرار بکنه. این رفتی به ولایت و حکومت نداره که، استخلاف نداره که. الامر الثالث والعشرون فی تغییر ما جاء فی سنن ابی داود، بله علی ان اسناده الخاص، اذا خرج ثلاثه فی سفر فی سفرن فلیامر احدهم. خب لا اشکال، یعنی اذا کان هناك اجتماع، خصوصا فی سفر انسان خصوصا فی ذاک الزمان، یعنی قطعا اهله فیحتاج الى تدبیر اکثر. مراد الرسول انه اذا کان هناك جماعه لا بد ان يكون احدهم امیرا يدير الامور، و هذا بلا اشکال امر اخلاقی و تحت اندهی سواجبه، و بلا اشکال من الامور الاخلاقیه فی ادارت الانسان فی نفسی و فی سفره. و نعم یستفاد من هذا بالاولویت القطعی ان المجتمع لابد له من امیر، هذا صحیح، لكن هذا لا ربط له بالانتخاب. ان المجتمع لابد اذا فرضنا ثلاث سفر خرجوا فی سفر يحتاج الى امیر، المجتمع به طریق اولا يحتاج الى امیر. خب لا اشکال فی لابد الناس من امام بر الافاسه که با جای فی کتاب نهج البلاغه، فهذا مسلم، ولیکن لا بد للناس من امام معناه انه یکونو به اختیار هم، لا هذا ظاهرا انه بعد قلت الدلیل. جای فی کتاب رسول الله مع اهل من معاهدت الرسول، و ان لیس علیکم امیر الا من انفسکم او من اهل رسول الله و السلام. فیقال انه يستفاد من هذا التعبير ان الامير يكون باختيارهم، ظاهرا كلمه انفسكم ليس بهذا المعنى، يعني ان الامير اما من نفس العشيره من نفس القبيله، واما نحن نرسل اليكم اميرا، واما انه اختيار كيفيتكم ساكتون، من انفسكم مو باختياركم، امير من عندكم. افرضوا اذا فرضنا منطقه في لبنان امير من لبنان، اذا في العراق امير من العراق، هل من جرى اشاره الى هذا، وان اميركم اما منكم واما من ما ارسله انا من المدينة كيفية الإمارة. وهذا إن دل على شيء، دل على أن مراد رسول الله أن تعيين الأمير ليس باختياركم، منكم، لكن اختياره منا، إما أنا أختار أميرا من أنفسكم وإما أبعث إليكم أميرا من المدينة. هذا مفاد الرواية، هذا على عكس مطلوبه أدم. أظن كلمة أنفسكم تصور القائل مراد يعني اختياركم. في اللغة العربية أنفسكم غير اختياركم، فرق كبير بينهم. و ثم تعرض القائل به تفصیل، لابد من تعرض لهذا شيء، للآيات و الروايات المتعرض للبيع، مما لا اشكال فيه ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه اقدم على البيع في عدة مجالات. المقدار الذي رسمه لنا التاريخ بعنوان البيع عبارة اولا بيعة العقبة الاولى لما كان في مكة، بيعة العقبة الثانية أيضا في مكة مع خزرج الذين جاءوا من المدينة لمبايعة الرسول، هاتان البيعتان لم تذكر في القرآن لكن قطعي في التاريخ مذكور، معروف أصحاب العقبة الأولى أصحاب العقبة الثانية، هذا قطعي مما لا إشكال. ثم لم تجر هناك بيعة لرسول الله بحسب ما يطلق عليه البيع، إيمان موجود، آمنا، قال تشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله، اما بیعه فی مکه موردان، فی مکه المکرمه موردان، المورد الاول العقبة الاولى و بعدها بسنة العقبة الثانية، و بعد العقبة الثانية هاجر رسول الله للمدينة، یعنی فی السنة الثالثة عشر و السنة الثانية عشر من الهجرة بعد وفاة خدیجة و ابی طالب سلام الله علیه. هذا بالنسبة الى وضع البيعة فی غیر القرآن. و اما فی القرآن الكريم ذکرت بیعتان، بیعتون فی سنت سادسه و هی قدرت حدیبیه، طبعا از صحیح حدیبیه بدون تشدید، لیکن اشتر علی انسان حدیبیه به تشدید، به تشدید غلطون بلا تشدید صحیح، انما ابو الحدیبیه به تشدید جریان علی اللسان و جریان علی المشهور الغلط. حدب ارتفاع الارض، حدیبیه یعنی ارتفاع صغیر، تصغیر یا حدبه علم كيف ما كان سميت المكان لبعض الارتفاعات فيه، وهو من حدود الحرم الحديبية، من حدود الحرم، ولا زالت موجودة، بعضهم يحرمون من هناك من الحديبية، وكان هناك فتوى أن الذين يذهبون إلى جدة يحرمون من الحديبية، يعني من حدود الحرم، لا حدود أن يذهبوا إلى جحفة أو إلى ميقات الشجرة، التفصيل في أبحاث الحجاز غيرنا الدخول فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حديبية مع أصحابه، لكن خرج وقد كان معه من الإبل والهادي كثيرا، ويظهر للناس أنه للعمرة، وكان ذلك في ذي القعدة أيضا قريب من أيام الحج. فمنعه قريش لما وصل لحد الحرم، صار كلام شديد مفصل إلى آخره، وأرسل عثمان للكلام مع قريش، ونشر المشركون أن عثمان قتل، مع أنه لم يقتل الرجل، نشروا عن أنه قتل. بعد ما نشر عن أنه قتل، فقال رسول الله: ما دام هم قتلوا رسولنا فنحن نقاتلهم، ولا كان غرض النبي ابتداء أن لا يقاتل. فأخذ البيعة من الناس على المقاتلة، عرفتوا؟ وهذه البيعة كانت تحت شجرة، فتارة تسمى بيعة الشجرة، وتارة تسمى بيعة الرضوان، اسم قوله تعالى: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فهذه البيعة أخذت من المسلمين بعنوان أنهم يقاتلون مع رسول الله قريشا، ولو كان قريش في الحرم، لأنهم خارج الحرم، مسلمون خارج الحرم. والبيعة الثانية، هذه البيعة ذكرت في القرآن، أخذ رسول الله البيعة وذكر. والبيعة الثانية التي ذكرت في القرآن: ما أخذ النبي البيعة من النساء في عام الفتح في السنة الثامنة، إذا جاءك في المؤمنات فبايعن فبايعهن على أن لا يشركن بالله يسرقن شيئا. هذه البيعة كان في عام باصطلاح الفتح، وبعض النساء سألت: كيف نبايعك يا رسول الله؟ فقال: إني لا أصافح النساء. فأتوا بماء، فجعل رسول الله يده في الماء، وجعلت النساء أيديهن في الماء، في بعضها أخرج رسول الله يده ثم جعل النساء، مو في زمان واحد. يستفاد من بعض النصوص أن وضع اليد كان في زمان واحد، يعني يد النبي في الماء ويد المرأة في الماء، ويستفاد من بعض النصوص لعله أكثر أن الرسول أخرج يده من الماء ثم جعل الطشت أمام النساء، فالنساء كانت تدخل أيديهن في الماء، هكذا الذي يستفاد. هذه البيعة ذكرت في القرآن الكريم، بيعتان ذكرت في القرآن وبيعتان لم تذكر في القرآن، هذا بلحاظ البيع. محل الكلام الآن حقيقة هاتين البيعتين، هل واقعا هاتين البيعتين بمنزلة ما يسمى اليوم انتخاب، انتخابات بإصطلاح، هل يكون بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتسب مشروعية في العمل من البيعة، يعني بايعوا فثبتت له الولاية، ثبتت له مثلا إدارة، ثبتت له الحكومة أم لا؟ أما بالنسبة إلى بيعة النساء، فالمستفاد من الآيات المباركة أن البيعة تسابق الإيمان، يبايعنك على أن لا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يزنين، هذا أحكام الإسلام. ليس في هذه البيعة من يعني الآية المباركة في بيعة النساء، لا مو مهاجرات، إذا جاءك المؤمنات، إذا غير إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، تلك آية أخرى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة لا يستفاد فيها الحكومة، ليس فيها تعبير بالحكومة، ولذا الشهر أن بيعة النساء البيعة التي ليس فيها الجهاد وليس فيها إدارة. ظاهر هذه البيعة الإيمان، باعتبار أن المشركات في مكة خصوصا مثل هند كانت من النساء التي لها تأثير قوي في مضادة الرسول، فأخذ منهن البيع لتثبيت الإسلام في قلوبهن بأن لا يسرقن. ويقال إن هند قالت إن أبو سفيان رجل شهي، أنا أسر من أمواله، فقال النبي: لا بأس، على إذا كان بالمعروف لا بأس، على كيف ما كان. فالبيعة في هذه القضية على الإسلام، المبادئ الإسلامية، أصلا هذه البيعة أجنبية بالمرة عن البلاد. لا نفهم من هذه الروايات المباركة، من هذه الآيات المباركة بيعة راجعة للولاية. وأما بيعة الرضوان وبيعة الشجرة، الظاهر كذلك، لأنه البيعة هذه كانت في السنة السادسة وتم الإسلام وقوي الإسلام في المدينة، حتی ابن سهیل ابن عمرو لما جاء للكلام مع رسول في نفسه فراى ان المسلمين اصلا لا يرفعون ابصارهم به اصطلاح احتراما لرسول الله و انه اذا تنخم نخامتا ابتدر المسلمون لاخذها و اذا توضع ابتدر المسلمون لاخذ وضوعی یعنی ماء وضوعی. فلما رجع سهیل الى اهل مکه قال اني دخلت على کسرا و على قیصر و على النجاشی فلم اجد احدا يعظمون اميرهم و ملكهم مثل ما يعظمون اصحاب رسول الله. فهناك اكثر من البيع کارمون ما کار حاجه الى البيع. اولا قبل هذا الحرب حرب بدر غزوه بدر غزوه احد غزوه خندق هذه الغزوات المشهوره في الاسلام حصلت. اثر النبي صلى الله عليه لما دخل المدينه مجرد الدخول رسم حدود معينه بينه وبين اليهود شرحناها سابقا بمناسبه. فالنبي قبل هذه القضيه اصلا في المدينه يقود الامه ومتولي على الامه ويتولى الامور قبل هذه البيعه الولايه تامه. أنا أتعجب من بعضهم حاول أنه يجعل من هذه البيئة دليلا على انعقاد الولاية بالبيئة. هذه البيئة لا رأس لها بذلك. إذا كان أشد أنواع الولاية الولاية على الأنفس باعتبار الحروب حارب المسلمون غزوات قبل حرب موجودة خصوصا غزوة بدر التي كانت من أعظم المعارك أم المعارك كانت غزوة بدر وهي الوحيدة التي قال رسول الله فيها اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا قالها قبيل ليله بدر به اصطلاح به اعتبار غزوه مسیریه اصطلاح دخول في شرح تاريخ مسیریه كيف ما كان فهناك الرسول ست سنوات في المدينه يتولى الامور حروب صارت و قضايا كثيره مثل الوادي يعني تماما ولايه. فهذه البيعه ظاهرا لامر في نفوس الناس لاننا شرحنا ان الحج والعمر قبل الاسلام كان موجود و كان من تصورهم ان الاسلام انسان اذا لبس الاحرام لا يخرج عن الا بالسعي بين الصفا والمروه و الا بالذبح. و جاء المسلمون مع ثياب الاحرام و قريش في الحرم و القتال في الحرم كان صعب عليهم و هم محرمون و لذا هنا في التاريخ مذكورون بعد أن تم الصلح بين رسول الله وبين قريش قال لهم رسول الله لا ندخل مكة احلقوا واخرجوا من الإحرام فلم يفعل أحد من المسلمين. التاريخ خاتم النبي أمرهم مرارا لم يفعل لأن هذا خلاف ارتكازاته ما كان في ارتكازه. حتى في حديث عن عائشة أن فلان خالد قال كيف يخرج من الإحرام وهو لم يسأل بين الصفا والمروة. اصلا کان فی ارتکازهم بلا سعی بین الصفا والمروه و هذا صحیح عندنا و بلا اتیان الاعمال لا يمكن الخروج عن الاحرام انا را به حکم شرعی لم يوافق لم يمتثل. فاختم رسول الله فدخل على ام سلمة فاخبر ابو ما فعلوا فقالت يا رسول الله انت احلق وذبح هؤلاء بيفعلون هذا الشيء. فخرج رسول الله هو بدأ بنفسه فحلق وذبح هذه الابل الذي معه اقل حدود 30 ماذا سوى 30 فابتدر الناس فبدأوا يحلقوا. اصلا ما كان في بالهم هذا الشيء انه يمكن للانسان ان يخرج من الحرم وهو ليس في الحرم خارج الحرم وهو في الحرم. فالمشكلة التي اخذ رسول الله البيع هكذا في كتب السيرة. فلما بلغه ان عثمان قتل طبعا عثمان كان رسول وقتل الرسل مضافا الى انه خب بعثه ظاهر من الشخصيات وهو صهر النبي مضافا رسول الى قريش و قتل رسول اصولا امر قبیح فی جمیع الامم یعنی لیز یختص بالاسلام. فقال رسول الله لابد ان نناجد القوم فاخذ البیعه منهم على مقاتله قریش. یعنی البیع کانت به عنوان قتال قریش فی الحرم و هم محرمون یعنی القتال فی کلتا صورت الحرم اولا محرم لا یجوز له القتال هم محرمون ثانیا قریش الحرم و هم خارج الحرم. فما كان في ارتكازهم انه يجوز ذلك ولذا بما ان رسول الله رأى ان ذلك صعب عليهم اخذ منهم البيعة على القتال وبايعوا رسول الله على ذلك. فالبيعة هنا لقضية لتثبيت هذا الامر الذي كان صعبا عليهم وان يلتزموا ذلك لا ربط بين هذه البيعة والولاية والحكومة والخلافة ابدا بالمرة اجنبية عن ذلك. أخذ من جماعة معينين ولذا من جميع المسلمين لم يأخذ بيئة، مو رجع إلى المدينة أخذ منهم بيئة، لا، جماعة مع رسول الله في نفس المكان أخذ منهم بيئة. وإلا لو كانت هذه البيئة للولاية وإذا رجع إلى المدينة كن يأخذ البيئة من أهل المدينة يما من جميع المسلمين. فهذه قضية في واقعته، وبما أن الأمر كان مهما جدد رسول الله عليهم البيئة، هذا الذي في القرآن مذكور في السيرة. غير هذه الأمور لا توجد عندنا. نأتي إن شاء الله تعالى إلى بيعة العقبة الأولى والثانية اعتبار أن الإخوة طلبوا أن يكون قبل بخمس دقائق. وصلى الله على محمد وعلى آله.